بصيرة شديدة وقوة نفس، قوة النفس تلقاه جواه كده ما يحسش ان في فرق. وانت شفتوا ما شاء الله يعني اخواننا الذي كانوا قبلنا وانتقلوا الى الرفيق الاعلى، اللي يمشي في الحواري والازقه المظلمه واللي فيها والميه متزلقه في الارض ويلبس قبقاب، قبقاب خشب ويشيل الصفايه، ما حدش يتكلم اسمه. انا عايز اقول اسم كنت اقول رحمه الله عليهم اجمعين، رزق من البصيره ما شاء الله، يشيل الميه على كتفه، صفيحتين الميه شفت انت ولا شافت اكثر الناس، ويمشي المسافات الطويله ومسافات حاره يا فيها لفه حاود اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وبعدين يرجع ثاني ويوصل البيت ويدخل البيت، وربما طالع الميه فوق الدور الثاني في البيت، ويتحرك بقوه نفس اعطاها الله عوضه فيها. لان لما يكون فقد البصر ممكن النفس تبقى ايه ضعيفه وخايف، لا خايف يتهيب، يتهيب ان يمشي. وفيه ناس كده يلقاه مكفوف ويخاف يمشي خطوتين، وتجيبه من الباب تمشي تقول له نمشي كده خط مستقيم، وتجيبه لحد المنبر ساعة ما يجي يرجع عند الباب يقول له وديني الباب. فيهم كده يقول لك رجعني الباب، رغم تمشي فيهم خطين بس، خط كده 10 متر وخط كده 3 متر ووقفته في هذا المكان عشان يرجع للباب ثاني عاوز حد يوريه. ولو حب يمشي وحده بدل ما يرجع الطريق اللي جاء منها يمشي كده شمال ويمين ويتخبى، عشان الانسان المبصر يدرك قيمه نعمه البصر. وكذلك السمع، وكذلك السمع اللي ما بيسمعش مشكله، يعني سبحان الله ده بيقول على اللي ما بيفهمش يقول عليه ازاي ليه زي الاطرش في الزف، عليش صوتك بالكلام المنطق يا ما. وسكت لك المره اللي فاتت كنت عاوز تضرب، اسكت يا ماهر. لما اقول مناصف يبقى احسن ما اقول حاجه ثانيه. اللهم صل على محمد. يقول لك زي الاطرش فيه الزفه، فيه اكثر من اصوات في الزفه ومش سامع، بس تلقاه واحد عايش في مجتمع ومش داريان باللي بيحصل فيه، بيبقى له قيمه ده؟ عايش في مجتمع ولا يدري بما يدور فيه ولا مشغول باي حاجه، يبقى يسموه بالاطرش فيه، يعني لا يسمع في وسط الضجيج، ده معناه ده فقد اكبر نعمه. طيب يبقى الانسان الذي رزق السمع، واحنا قلنا السمع فيه من الحكم ما فيه، حتى في تركيب الاذن نفسه، في شكل تركيب الاذن معموله بطريقه سبحان الله العظيم وبحمده، اللفات في الاطار الخارجي للاذن في كم لفه كده لها شغل، معموله بطريقه ملفوفه، مكمل لو كانت مفصوله كده فضحه واحده كده ما انت ما تشوف الفيل ودنه عامل ايه، ولا تشوف في اذان ثاني ولا ودني مش عارف الايه طويله دي، انما دي خلي بالك دي اريال، ودن الحمار اريال مش وحش، اذن الحمار كالاريال يوقفها كده ويحس بحاجات توحش. الحمار يرفع اذنيه ويحس بحاجات بعيده خالص انت ما تسمعش بيها. والحيوانات عموما الكلاب عندها حساسيه شديده جدا، يقول لك اول من يشعر بالزلزال الكلب، ابن الكلب يشعر يحس بالزلزال، ودي خاصيه سبحان الله العظيم وبحمده، خاصيه اودعها الله فيه. انت لما تلاقي الاذن الانسان اللي قال معمولها فيها تعاريج عشان الصوت لما يكون قوي جدا على ما يلف يخش باي طريقه رفيقة على الطبلة اللي هي بتنقل حركة الموجات الصوتية إلى المادة السائلة في الأذن الوسطى ثم إلى الركاب العظم الخفيفة جدا جدا اللي تنقلها إلى الأعصاب، وبعدين الأعصاب تنقلها للمخ وتترجم معنى الكلمات في جزء من الثانية، وبعدين التراب ما يخش على طول ولا الناموس ولا الكلام ده، ولا مفتوح على طول كده خرق داخل على الدماغ وكل تعدي ناموسك خسره على المخ على طول، يبقى مش هينفع. وهذه حكمة الله، وهذه حكمة الله